قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف اللعان؟ قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 4 شهداء، وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا. فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله عز وجل ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية. فدعا هلالا فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في 4 أو 5 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقفوها فإنها موجبة. فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الشيخ: والقضيء طويل شعر العينين، ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف اللعان؟ ذكر جملة من الأبواب فيما سبق تتعلق باللعان، وهذه الترجمة تتعلق بكيفية اللعان أو الصفة التي يكون عليها اللعان، كيف يتم اللعان، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه هلال بن أمية وأخبره بأنه يتهم شريك ابن السحماء في زوجته وأنه وقع عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 شهداء وإلا حد في ظهرك، يعني أن هذا قذف، والقاذف إذا لم يأتي بالشهود الذين يثبت بشهادتهم حد الزنا وحكم الزنا، وإلا فإن القاذف يكون عليه حد القذف، يكون عليه حد القذف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 4 شهداء وإلا فحد في ظهرك، طلب منه أو أخبره بأن عليه أن يأتي ب4 شهود يشهدون بحصول الزنا، وإلا فليس هناك إلا الحد والجلد لظهره حد القذف. فهو قال هلال بن أمية رضي الله عنه: الله يعلم أني صادق، وسينزل الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد، لكونه يعلم أنه صادق فيما قال. فبينهم كذلك إذا نزلت آية اللعان، فدعا بالمرأة وحصل اللعان بينهما بأن طلب من هلال بن أمية أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ولما جاء عند 5 والرابعة قال: وقفوها فإنها موجبة. فتلكأت و حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم أقدمت على اليمين وقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقدمت على اليمين وحصل التلاعن وحصل اللعان، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن جاءت به، أي هذا الذي في بطنها، سبطا قضي العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به جعدا، جعدا إيش؟ آدم آدم جعدا ربعا أخبش الساقين، فهو لشريك بن سحماء، فأتت به على الوصف الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشريك بن سحماء. وقوله لهلال أو لشريك، قوله لشريك يعني أنه متخلق من مائه، وإلا فإنه لا ينسب إليه، والزاني لا ينسب إليه ولد، ولا يحصل ولدا بزناه، بل ليس له إلا الحد، ولا يظفر من زناه بأن يحصل ولدا وينسب إليه ولد. لكن قوله إن جاءت به كذا فهو كذا، وإن جاءت به كذا، أي متخلق من مائه، أي أنه متخلق من مائه، لا أنه يكون ولدا له، لا أنه يكون ولدا له. والحاصل أن الحديث دال على كيفية اللعان، أو أورده المصنف للدلالة على كيفية اللعان، وقد جاء ذلك مبينا في القرآن في هذه الآيات التي أشار إليها في الحديث، والتي حصل تطبيقها وتنفيذها في حق هذين المتلاعنين، فإنه أجري عليهما ما جاء في القرآن من حصول اللعان، الذي هو أن يبدأ بالزوج الذي ادعى زنا زوجته، فيشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين أنها زانية، والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يدرأ عنها الحد والعذاب الدنيوي بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما يقول. ثم يترتب على ذلك التفريق بين المتلاعنين، وأن المرأة لا تحل له أبدا، فيفرق بينهما. نعم. قال في أوله: إن أول لعان كان في الإسلام. ثم قال: إن أول لعان كان في الإسلام، هذا الذي حصل في قصة هلال بن أمية وزوجته. وقد سبق أن مر في قصة عويمر العجلاني أنه أول لعان، فيحتمل أن تكون هذه الأولية كل أخبر بما علم، وأن هذا علم هذا ورأى أنه أول شيء حصل فيه التلاعن، وأحد رأى أن هذا أول شيء حصل فيه التلاعن، فكان أن حكى كل الأولية على حسب ما علم، الأولية على حسب علمه. يحتمل أن يكون هذا هو وجه التوفيق بين ذكر الأولية في قصة هلال بن أمية والأولية في قصة عويمر العجلاني الذي سبق أن مر ذكره في بعض الأحاديث فيما يتعلق باللعان. قال الشيخ: والقضيء طويل شعر العينين. ثم قال الشيخ، والذي يبدو أنه النسائي، ويقول ذلك يعني الراوي عنه أو من دونه، يعني هذا تفسير لكلمة من كلمات الحديث التي هي غريبة من غريب الحديث، وهي قضيء العينين، فقال إنه طويل الشعر، طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظها، طويل شعر العين ليس بمفتوح العين ولا جاحظها. وقد سبق أن ذكرنا أن بعض العلماء فسر القضي بأنه فاسد العين، إما لإحمرارها أو لحصول شيء حصل فيها مما هو مضر بها. نعم. قال: أخبرنا عمران بن يزيد. أخبرنا عمران بن يزيد وهو الدمشقي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. نعم أخرج حديثه النسائي وحده. عن مخلد بن حسين الأزدي. عن مخلد ابن حسين ابن حسين الأزدي وهو صدوق أخرج صدوق ثقة ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ها؟ ها مسلم في المقدمة صح. مسلم في المقدمة والنسائي. احنا قلنا ويش مسلم؟ هنا. قلنا مسلم؟ ايه. ايه في طبعة أبو الأشبال يعني ميم قاف أي مسلم في المقدمة والنسائي. أنت عندك ميم؟ نعم. ها؟ نعم. لأن الرواية يعني لمسلم في المقدمة ميم قاف وله في الصحيح ميم ولا يعني كون الشخص يعني يروي له مسلم في المقدمة أن يكون يعني لا يحتج به. يعني المقصود من هذا أن هذا هو الذي حصل وهذا هو الذي جرى أن حصلت له رواية في المقدمة. وإلا فإن مسلما روى في المقدمة لعبد الله بن الزبير المكي شيخ البخاري الذي روى عنه أول حديث في الصحيح فإنه روى له مسلم في المقدمة. فلا يعني أنه إذا ما روي له في الصحيح أنه يكون فيه يعني كلام, لأن كثير من الرجال الثقات ما خرج لهم في الصحيح لأن صاحبي الصحيحين ما التزم أن يخرج لكل ثقة ولم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح. فكم من ثقة لم يخرج له في الصحيحين. لا لأن صاحبي الصحيح يعني زهد فيه وأنه ليس أهلا لأن يروى عنه, بل هكذا اتفق أن الأحاديث التي انتقوها واختاروها ما كان في رجالها يعني بعض هؤلاء الثقات الذين لا كلام فيه. ومن هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام هذا إمام من الأئمة ومع ذلك ليس له رواية في الصحيحين. ليس معنى ذلك أنه ليس أهلا للرواية عنه, لأن القضية كما ذكرت لم يلتزم الشيخان الرواية عن لكل ثقة, كما أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح وكما ذكرت مسلم روى لعبد الله بن الزبير الحميدي المكي روى له في المقدمة وما روى له في الصحيح, وليس ذلك يعني لأن فيه كلام فلا كلام فيه, ولكن هكذا اتفق. هي ذكر هذا وذكر هذا, أيهما أول لا ندري, لكن يعني معناه تعدد سبب النزول. قال باب قول الإمام اللهم بين. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف, فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا, قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقولي, فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قول الإمام: اللهم بين، يعني بين الأمر في حق هؤلاء المتلاعنين. وقد أورد النسائي حديث عاصم ابن عباس، حديث ابن عباس في قصة عاصم ابن عدي وعويمر العجلاني الذي سبق أن مر أنه طلب من عاصم أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وعاب المسائل وكرهها، وجاء وأخبر عويمرا بما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عويمر وقال إنه لابد وأن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره، ونزل القرآن ولاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته، أي بين هذا الرجل الذي جاء بواسطة عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، وذكر صفة الرجل الذي هو الزوج، وصفة الرجل الذي اتهمت به المرأة، وجاء الولد شبيها بالرجل الذي اتهمت به المرأة، وجاء الولد الذي ولدته شبيها بالرجل الذي اتهمت به المرأة، والذي نفاه الزوج باللعان، والذي نفاه الزوج باللعان الذي حصل بينه وبين زوجته. نعم. قال: أخبرنا عيسى بن حماد. أخبرنا عيسى بن حماد التجيبي المصري، وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه، عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر بنا حديث عن عائشة من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، يعني فيما يتعلق ب أظن الخلع، رقمه 3453، 3453. نعم، 3453. يعني هذا جاء فيه عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة، وقد جاء في السنن الكبرى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وجاء أيضا في تحفة الأشراف في نفس الحديث الذي هو عند النسائي هذا أنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وعلى هذا فيكون هذه الرواية التي هنا طبعا فيها سقط، وهو ساقط عن أبيه، فيحتمل أن يكون ساقط عن أبيه، ويحتمل أن تكون عن أن تكون أن تكون ابن بين عبد الرحمن والقاسم مصحفة عن عن عن عن مصحفة عن عن، يعني جاء ابن بدل عن، أو أنه سقط منها عن أبيه، أو أنه سقط من الرواية عن أبيه، لأن موجود في تحفة الأشراف الحديث من طريق عبد الرحمن القاسم عن عن عن أبيه عن عائشة، يعني ففيه الواسطة بين عائشة بين عبد الرحمن وبين عائشة، وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وكذلك في تحفة في في في السنة الكبرى. وأنا ذكرت يعني في الدرس الماضي أنني كأنني رأيت يعني في تحفة الأشراف وفي أعلى الصفحات عبد الرحمن بن القاسم عن عن عائشة عنها، والواقع أن حصل فيه تصحيح يعني بين ابن وعن بالنسبة لي، لأن فيه عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة، عن عبد الرحمن عن عن القاسم عنها، فكنت ظننت أنه عن عبد الرحمن بن القاسم عنها، فجاءت يعني تصحفت ابن إلى إلى عن، أو عن إلى ابن، عن إلى ابن، مع أن الذي موجود عن عبد الرحمن ولم ينسبه وقال عن القاسم، عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة. وعلى هذا فالرواية التي مرت بين عبد الرحمن بن القاسم وعائشة القاسم بن محمد، فإما أن تكون الرواية كما كانت ولكن صحفت عن ابن إلى عن إلى ابن، فصار عن عبد الرحمن ابن القاسم، يعني صحفت عن ابن القاسم، أو سقط عن أبيه بعد عن عبد الرحمن بن القاسم، سقط عن أبيه أو كلمتي عن أبيه بعد عبد الرحمن بن القاسم. والذي في تحفة الأشراف عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. يقول عبد الرحمن بن القاسم أدرك عائشة، يقول ما أدري. تحفة الأشراف أحاديث كثيرة، ها؟ في تحفة الأشراف أحاديث كثيرة بهذا السند، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. لا بس أبي عن أبي، هل أدركها ولا ما أدركها؟ لا أدري. الإبن ليس القاسم، عبد الرحمن. أي. لا عبد الرحمن هل أدرك عائشة ولا لا؟ لا أدري. بس لا عائشة نعم 57، لكن هو متى توفي؟ أبوه توفي في حدود 100، لأن الفقهاء السبعة كلهم في حدود 100، إما قبلها بقليل وإما فوقها بقليل، إما قبل 100 بقليل وإما فوقها بقليل، الفقهاء السبعة اللي منهم القاسم ابن محمد بن أبي بكر. في الحديث الذي معنا أحسن الله إليك ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، يعني يبدو أن أنه يفسره الحديث الذي سبق أن مر، وهو أنه جاء يسأل يعني عن عن ذلك، وأن الرسول كره المسائل وعابها، يعني هذا هو القول الذي قاله وقد مر. فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال رجل لابن عباس في المجلس الذي حدث فيه بهذا الحديث أهذه المرأة التي حصل التلاعن بينها وبين زوجها هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام، يعني قال بعض أهل العلم أن المقصود من ذلك أنها كانت شاع عنها واشتهر وانتشر بين الناس أنها تأتي بالفاحشة، لكن ما حصل اعتراف ولا حصل بينة، ما حصل اعتراف ولا حصل بينة، لكن لكونه شاع وانتشر وكان في كأنه في حكم معلوم عند الناس أنها كانت تظهر الشر الذي هو الفاحشة، ولكن الحكم الشرعي لا يكون إلا بثبوت ما يقتضيه، وهو إما شهود أربعة يشهدون بالزنا، وإما اعتراف من الزانية أو الزاني، وعند ذلك يقام الحد. وأما مجرد الإشاعة ومجرد الحديث الذي لا يثبت أو لا يكون معه ثبوت بهاتين الطريقتين، وهما أربعة شهود أو اعتراف، إما هذا وإما هذا، قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى، وهي مثل الطريقة السابقة، مثل الطريق السابقة التي مرت قبل هذه الطريق. نعم. قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن وفيه ذكر الوصف يعني الرجلين يعني كما في التي قبلها، إلا أنها أكثر وصفا، حيث قال في الأول إيش في الأول الذي هو الزوج كان مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، كان مصفرا يعني وجهه في صفرة، قليل اللحم يعني ناحل، سبط الشعر مسترسل يعني ليس متجعد، والآخر آدم خدلا آدم يعني في أدمة يعني الذي هو يعني أسمر أو لونه لون الأرض يعني ليس يعني أبيض وليس يعني أسود وإنما هو آدم. أيوة خدلا وهو الغليظ الممتلئ الساقين، كثير اللحم جعدا قططا، كثير اللحم يعني سمين يعني ضد ذاك الذي كان خفيف اللحم أو قليل اللحم، جعدا جعد الشعر يعني متجعد يعني منكمش الشعر وليس مسترسل الشعر، قططا أو قططا يعني شديد الجعودة، يعني شديد الجعودة وهي التكسر والتثني وارتفاع الشعر، بدل ما يكون مسترسل وكل الشعر نازل باستقامة يكون فيه تجعد، وتلك الجعودة شديدة يعني ما هو بس مجرد تجعد بل قططا أو قططا أي شديد الجعودة. نعم. قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن وهو صدوق، نعم، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن محمد بن جهضم وهو صدوق، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن عبد الرحمن بن القاسم عن يحيى هو بن سعيد الأنصاري وقد مر ذكره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند اللعان عند الخامسة, يعني أنه عندما يعني يتم اللعان ويشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, عندما يأتي للخامسة يعني يوضع اليد على فمه يعني يطلب منها أن يتمهل وأن لا يستعجل وأن يعترف إذا كان هناك شيء يعني خلاف ما يقول في أنه كاذب وأنه كاذب عليها وليس صادقا فيما يقول. وقال إنها موجبة يعني أنها توجب العذاب, يعني كون الإنسان يكون كاذبا ويفتري هذا الافتراء ويلصق هذا العيب وهذا الذم في المرأة وهو كاذب عليها, يعني أراد منه أن يتمهل وأن لا يستعجل في إتمام اللعان بأن يأتي بالخامسة. وأورد النسائي حديث ابن عباس حديث ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الخامسة أن يوضع أمر رجلا أيوة حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه, أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه يعني في الرجل الذي يشهد بالشهادات في اللعان, عندما يأتي للخامسة أو قبل أن يبدأ بالخامسة التي هي أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, يعني يضع يده على فيه يعني يريد منه أن لا يستعجل وأن يتريث وأن الأمر خطير وأنه ما بقي إلا أن يأتي بالشيء الذي ليس وراءه شيء وينتهي اللعان بهذه الطريقة. وإذا كان كاذبا معناه أنه ارتكب إثما كبيرا وإثما عظيما حيث كذب وافترى وقذف, فيمكن أنه عندما يعمل معه هذا العمل أنه يتريث ويتمهل ويأتي بالشيء الواقع ويعترف بالواقع وينجو من مغبة الكذب إن كان كاذبا وإلحاق العيب بها والعار إن كان يعني كاذبا. وهذا بالنسبة للرجال, وأما بالنسبة للنساء فلا يضع أو لا توضع اليد على فيها إلا إذا كان من محارمها, هذا هو الذي يمكن أن يفعل ذلك. أما الأجنبي فلا يتصور في حقه أن يضع يده على فم امرأة أجنبية وإنما يتصور في حق من كان من أقاربها أن يكون من أقاربها. ويمكن إذا كان ليس هناك أقارب أنها تقرب اليد ولكنها لا تلمس الجسد, يعني إشارة إلى الامتناع وعدم التسرع والإسراع في الإصدار إنهاء اللعان. نعم. قال أخبرنا علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن كليب وهو صدوق نعم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن أبيه كليب وهو ثقة نعم أخرج له البخاري أحسن الله إليك وهو صدوق أبوه كليب بن شهاب صدوق أخرج حديث البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول, فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال نعم سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. فقال يا رسول الله أرأيت، ولم يقل عمرو أرأيت، الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم. وقال عمرو أتى أمرا عظيما، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الله، أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق بينهما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان، يعني قبل البدء باللعان يعظهما ويذكرهما. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الرجل وذكره وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا كونه يعني يجلد حد القذف، حيث لم يستطع أن يقيم الشهود على الزنا، أهون من عذاب الآخرة، يعني كونه يعذب لكذبه على المرأة وإلصاقه العيب والعار فيها، وكونه يعذب على ذلك في الآخرة أهون عليها أن يجلد وأن يقام عليه حد الدنيا في الآخرة، في الدنيا حد الجلد في الدنيا اللي هو حد القذف، والحدود كفارات تكفر للذنب الذي يحصل إذا أقيم الحد، وهو أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم وعظ المرأة وذكرها، ولما أصر على أن كل واحد منهما يقول، هو يقول أنها صادق وهي تقول أنها كاذب، لعن بينهما ثم فرق بينهما. وكان سبب الحديث أن سعيد بن جبير سئل في إمارة ابن الزبير عن المتلاعنين يفرق بينهما، فلم يدري ما يقول لأنه لا يعرف الحكم في ذلك، فجاء إلى عبد الله بن عمر وسأله وقال سبحان الله، يعني كيف يخفى عليك هذا الأمر، وأخبر بحصول التلاعن وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين بعد الفراغ من اللعان. والترجمة معقودة للعظة، عظة الإمام الرجل والمرأة قبل اللعان، وذلك واضح من الحديث. سعيد بن الزبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما، فما يعني دريت هو السؤال عن التفريق بينهما بعد اللعان، هل يفرق بينهما، هل يفرق بينهما بين اللعان، فلم يدري ما يقول، فجاء إلى ابن عمر يسأله ويعرض عليه ما حصل له. وابن عمر رضي الله عنه تعجب وقال سبحان الله تعجبا من كون سعيد بن جبير يخفى عليه هذا الحكم، ثم أخبر بحصول التلاعن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الرجل ووعظ المرأة ثم حصل التلاعن وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال بعد هذا؟ فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أي يفرق بينهما؟ قال نعم سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. نعم. فقال يا رسول الله أرأيت، ولم يقل عمرو أرأيت، عمرو بن علي، والثاني محمد بن المثنى. نعم، يعني لأن النسائي له شيخان في هذا الإسناد، عمرو بن علي الفلاس ما قال أرأيت، وإنما عنده الرجل يعني يحصل منه كذا وكذا. وأما محمد المثنى أرأيت الرجل، أرأيت زيادة أرأيت موجودة عند محمد المثنى وليست موجودة عند عمرو ابن علي الفلاس. ايوه. الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم، وقال عمرو أتى أمرا عظيما. يعني أن محمد المثنى اللي هو الشيخ الثاني واللفظ له قال تكلم بأمر عظيم، وعمرو بن علي قال أتى أمرا عظيما، يعني الفرق بالعبارة، يعني هذا قال تكلم بأمر عظيم وهذا قال أتى أمرا عظيما. أيوه. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به. نعم. فأنزل الله عز أكمل ابتلي به، يعني هذا الرجل الذي هو فلان بن فلان، لأنه كن عنه ما سماه، ولكن الذي حصل منه ذلك كما مر عويمر العجلاني. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أيوة. نعم. فبدأ بالرجل، وجه التفريق غضب الله عليها ولعنة الله. اللعن جاء في حق المرأة الرجل، وجاء الغضب في حق المرأة، وقيل في التفريق بينهما أن المرأة يعني يسهل عليها اللعن وكذا، ومن أجل ذلك كان التعبير بالغضب في حقها، التعبير بالغضب في حقها، وأن تدعو بغضب الله عز وجل عليها. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله. ها؟ والخامسة يعني شهد. نعم. يعني كذا، لكن لفظ القرآن فشهادة أحدهم أربع شهادات، والخامسة لأنها في الأول في حق الرجل مرفوعة لأنه فيه مبتدأ، شهادة أحدهم أربع شهادات والخامسة، وبالنسبة للمرأة منصوبة، ويدرى عن هذا ما تشهد أربع شهادات بالله والخامسة، لكن هنا يعني جاءت الشهادة مقدمة في كل منهما وتكون منصوبة. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق بينهما. وهذا هو الذي أشكل على سعيد بن جبير وسأل ابن عمر عنه وأجابه وساق الحديث، قال نعم يفرق بينهما، وساق الحديث حتى وصل إلى آخره، وفيه تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين. نعم. بالنسبة للتفريق، يعني ذات اللعان هو السبب المفرق ولا يحتاج إلى حكم؟ لا يحتاج إلى حكم، إما حكم وإلا طلاق، إما حكم حاكم وإلا طلاق الزوج، إما الزوج يطلق وإما الحاكم يفرق. اما لعان واحد يروح بيته ما يصح، لا، مجرد اللعان وحده لا يكفي، بل لابد من حكم الحاكم او طلاق الزوج، مثل ما حصل في بعض الاحاديث اللي مرت، فقال ان امسكتها فانا كاذب عليها، ثم طلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. تحريم بين الرجل، تحريم بينهما، التفريق هذا الذي يكون مؤبد ولا مؤبد؟ لا، مؤبد مؤبد، وسيأتي له ترجمة خاصة لا سبيل لك إليها. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وكذلك محمد المثنى الزمن العنزي أبو موسى البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أيضا. فعمرو بن علي ومحمد المثنى شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة. نعم. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. صدوق له أوهام. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب التفريق بين المتلاعنين. قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان. ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة للتفريق بين المتلاعنين، التفريق بين المتلاعنين يعني بعد اللعان، وأورد فيه حديث ابن عمر، وذكر وقد مر في الحديث السابق مطولا وفي آخره: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث هذا اللفظ؟ هو فيه إشكال، هو فيه مسألة: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. نعم، لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، يعني المصعب لا أدري من هو، لكن يعني أنه حصل يعني قضية وما حصل التفريق. فمن هو هذا؟ سعيد بن جبير. اي نعم. فجاء سعيد بن جبير إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما و قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أخوي بني العجلان، يعني عمر العجلاني وزوجته، عمر العجلاني وزوجته. وهذا في توضيح يعني لما مر في الرواية السابقة، وأن المقصود به عويمر العجلاني الذي كنا عنه بفلان بن فلان في الرواية السابقة. هنا قال: أخوي بني العجلان، أي عويمر العجلاني وزوجته. والمقصود منه حصول التفريق بين المتلاعنين. قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له، قال: حدثنا معاذ بن هشام. مر ذكر شيخي النسائي عمرو بن علي ومحمد المثنى، ومعاذ بن هشام صدوق ربما وهم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب. نعم، صدوق ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عزرة إيش قال فيه؟ عزرة بن عبد الرحمن بن زرار الخزاعي ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وقد مر ذكرهما. قال: استتابة المتلاعنين بعد اللعان. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال: لهما ثلاثة فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: وقال عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. قال الرجل: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك. ثم أورد النسائي استتابة المتلاعنين بعد اللعان. أورد في حديث ابن عمر في قصة العجلاني، وفيها أنه قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني كون واحد يحلف بأنه صادق ويتحلف بأنه كاذب، واحد منهم كاذب، لا يكونان يعني صادقان جميعا ولا كاذبان جميعا، يعني واحد صادق وواحد كاذب. فقال: فهل منكما تائب؟ فأبيا، يعني أصر على ما هما عليه، ثم لاعن بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش قال بعده؟ ثم قال أيوب. يعني قال أيوب قال عمرو بن دينار هناك: إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. يعني يقوله عمرو بن دينار لأيوب السختياني، ثم ذكر هذا الذي رآه لا يحدث به, وهو قول الرجل مالي, يعني عندما حصل اللعان بينهما قال مالي, المال الذي دفعت لها أين يذهب وكيف يعني يفرق بيني وبينها وأنا يعني دفعت لها مالا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن كنت صادقا فقد دخلت بها وقد استحللت فرجها, وذاك المهر لكونك استحللت فرجها ودخلت بها, وإن كنت كاذبا فهي أبعد, وإن كنت كاذبا فهي وإن كنت نعم فهي أبعد منك, فهي أبعد منك, يعني إن كنت كاذبا عليها يعني فهي أي النقود أو الدراهم والدنانير التي دفعت إليها أبعد منك, يعني أشد بعدا, يعني كونك لا تحصلها لو كنت صادقا, فإذا كنت كاذبا فكونك لا تحصل النقود من باب أولى. نعم. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة, أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له مسلم البخاري. البخاري نعم. ومسلم لا, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية إسماعيل بن علية, إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب ابن أبي تمام السختياني ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن ابن جبير عن ابن عمر. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد نعم سعيد بن جبير. سعيد وابن المسيب سعيد بن جبير. لا سعيد إيش عن سعيد إيه؟ عن سعيد بن جبير. نعم عن سعيد بن جبير هو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة وقد مر ذكره. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال اجتماع المتلاعنين. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله, أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى من طريق عمرو بن دينار, وفيه الذي الزيادة التي قال لأيوب أنك ما تحدث بها, وهي قوله مالي, يعني قول الرجل عندما حصل اللعان وفرق بينهما قال مالي, يعني ما شأن مالي الذي دفعته إليها يعني يضيع بدون مقابل. فقال إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها قد دخلت بها, وإن كنت كاذبا فذاك أبعد, يعني ما بأولى أنك ما تحصله, لا تحصله سواء صدقت أو كذبت, إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها, وإن كنت كاذبا فذاك أبعد عليك من أن تحصل ذلك الذي تطالب به. أيوة. ما معنى اجتماع المتلاعنين؟ ثم قوله اجتماع المتلاعنين يعني عدم اجتماعهما, أنهما لا يجتمعان ولا يحصل الالتقاء بينهما في الزواج, بل هو تفريق مؤبد. ولهذا قال لا سبيل لك عليها, لا سبيل لك عليها يعني معناه أنه لا سبيل له على تلك المرأة أبدا, فلا يرجع إليها بأي حال من الأحوال. المقصود من الترجمة أو الذي يشهد الترجمة لا سبيل لك عليها. إيش اللفظ؟ قال إيش؟ ونعم أوله قال صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله, أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها. حسابكما على الله يعني الله تعالى يتولى الحساب, فالكاذب هو الذي سيلقى جزاءه عند الله, ولا سبيل لك يعني عليها, يعني معناه أنها تحرم عليك. أيوة. قال ثم قال مالي. ثم قال مالي وأخبره بأن ماله لا سبيل له إلى الوصول إلى ماله. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور المكي الجواز ثقة, أخرج حديثه النسائي. سفيان بن عيينة. سفيان هو بن عيينة ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عمرو بن دينار المكي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم. ثم أورد النسائي الحاق نفي الولد باللعان. نفي الولد باللعان يعني نفي الولد باللعان عن الأب عن الزوج، نفيه عن الزوج باللعان وإلحاقه بأمه يعني ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه ويضاف إلى أمه ولا يضاف إلى الزوج الذي لاعن ونفاه باللعان. أورد النسائي حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما إيش قال؟ لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل وامرأته، أيوة، وفرق بينهما وألحق الولد بالأم. نعم، لاعن الرسول صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم، ألحق الولد بالأم ولم يلحقه بالأبي لأن الأب نفاه باللعان أو انتفى منه باللعان. نعم، وهو مطابق لما ترجم له، انتفاء الولد باللعان يعني من جهة الأب من جهة الزوج وإلحاقه بأمه التي حصل لها الملاعنة، وسواء كانت كاذبة أو صادقة هي أمه وقد خرج منها، وسواء كان للزوج أو للأجنبي الذي زنى بها هو ينسب إليها ولا ينسب إلى أبيه لأن الولد نفاه باللعان، الوالد نفاه باللعان، والزاني لا يلحق به ولد ولا ينسب إليه ولد بل ليس له إلا الحجر كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعهر الحجر. نعم. قال أخبرنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، بين النسائي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.